السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقائي معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع حديث عظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. ثم ذكر بقية السبعة. ما معنى هذا الحديث؟ شاب نشأ في عبادة ربه، هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يخص أقواما ويرفع درجتهم. من هؤلاء الذين يخصهم الله تبارك وتعالى شاب نشأ في عبادة ربه. شاب، الشباب فيه قوة، الشباب فيه شهوة، الشباب فيه تهور، فيه قلة خبرة، الشباب كذلك فيه قلة مسؤوليات، الشباب فيه هوى، يعني عنده هوى في نفسه، يشتهي أشياء ويريد أن يفعلها. فإذا كان هذا الشاب مع كل هذه الصفات نشأ في عبادة ربه، لابد أن هذا الشاب يرفعه الله تبارك وتعالى. ولاحظ كلمة شاب نشأ في عبادة ربه، يعني لم يضيع أي وقت من عمره. يعني أنتوا تعرفون كثير من الناس ممكن أن يتوب بعد مثلا سن 25، سن 30، سن 40، لكن شاب نشأ في عبادة ربه، يعني أول ما بلغ وصار مكلفا صار في عبادة ربه. يبقى أول خصلة أن هذا الشاب لم يضيع أي وقت من عمره في غير طاعة الله. المعنى الثاني أن هذا الشاب غلب هواه، يعني جاهد نفسه ليقوم بأمر الله، وجاهد نفسه ليترك ما نهى الله عنه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شاب نشأ في عبادة ربه. ربه لماذا جاءت هنا في عبادة ربه؟ احنا عندنا الله سبحانه وتعالى له أسماء وله أفعال، وكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. الرب هو المربي، هو المدبر، هو الهادي تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق وهدى، فهذا الشاب منذ بلغ وهو في عبادة ربه. هذه العبادة فيها أمران، فيها علم وفيها عمل. يعني كتاب الله تبارك وتعالى كله إما يخبرنا بخبر، ينبئنا بنبأ، أو يأمرنا بأمر. فالله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا نبأ عن الأنبياء أو عن الدار الآخرة أو وعدا من وعد الله، هذه أخبار، ويمكن أن يأمرنا بأمر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. فالقرآن كله إما نبأ وإما تشريع. لذلك ربنا قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأنباء والأخبار، وعدل في التشريع. فهذا الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، ما هي مكوناته؟ يعني ماذا يحتاج الشاب لينشأ في عبادة ربه حتى لا يمر عليه وقت من حياته وهو في غير عبادة ربه؟ هذا هو موضوع هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ في هذا اللقاء، أود أن تستحضر فضل الله تبارك وتعالى عليك، وهذا من المقدمات المهمة، إن الإنسان يذكر نعمة الله عليه. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالإسلام، وأنعم علينا بالهداية، وأنعم علينا بحب القرآن، وأنعم علينا بأننا نريد أن ننشأ في عبادة ربنا. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر بأن تذكر نعمته. لماذا؟ لأن ذكر النعمة هو السبب في شكرها. يبقى الإسلام كله ذكر وشكر. طيب ما الذي يخالف الذكر؟ الغفلة. وما الذي يخالف الشكر؟ الكفر. لذلك ربنا قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإحنا في الدعاء ماذا نقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن مهم جدا أنك وأنت تجلس في هذا المجلس تستحضر فضل الله عليك، لأن ربك يخلق ما يشاء ويختار. أنت في ألفاظ في القرآن تتكرر كثيرا، لفظ الاجتباء، لفظ الاصطفاء، لفظ التفضيل، لفظ الاصطناع، واصطنعتك لنفسي، صح؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا، ربك يخلق ما يشاء ويختار، تمام؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الألفاظ كثيرا؟ لأنه يجب على كل من فضله الله بأمر أن يكون حقيقا بهذا الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى اختارك لتكون في هذا المجلس مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تنشأ في عبادة ربك، هذه نعمة من الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لما وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فذكر الله سبحانه وتعالى ذكر مريم بالاصطفاء. لماذا؟ لأن هذا الاصطفاء مسؤولية، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لذلك لما موسى عليه السلام غفر الله له ذنبه ماذا قال؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يبقى أنت كشاب ينبغي أن تستحضر نعمة الله عليك وتعيش في هذه الدنيا تشكر نعمة الله. هذا الشكر معناه أن تعيش، أن تستعمل نعم الله فيما يرضيه، نعمة الشباب، القوة، الصحة، الفراغ، قلة المسؤوليات. طب ما الذي يخالف ذلك؟ إنك أنت تستعملها فيما لا يرضي الله، كأن تستعمل عينيك في النظر إلى الحرام، كأن تستعمل جهدك في الأشياء التوافه، تمام؟ لذلك الإنسان ممكن إنسان يقول أنا ما بعملش حاجة حرام لكنه قاعد طول النهار بيلعب. طب وهذا هو الذي يريده الشيطان، إن هو يلهيك عما كان ينبغي أن تعمل. والشيطان أقسم لله أنه سيحرص على صد المؤمنين على الشكر عن الشكر، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى احنا لازم نستحضر هذين الأمرين، الذكر والشكر. الله سبحانه وتعالى خلق وهدى، يعني كما أن الله خلق فهو لم يترك الإنسان سدى. يترك الإنسان سدى يعني إنسان لا يؤمر ولا ينهى، عايش في الدنيا كده وخلاص. الله سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لذلك لما إبراهيم عليه السلام علم الناس عن الله أول كلمة قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. إذن أنت كشاب لابد أن تعلم أن الذي خلقك هداك. هداك فيها أكثر من معنى. أول معنى في الهداية أن الله تبارك وتعالى خلقك بالحق، لم يخلقك باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ولم يخلقك لعبا، وكذلك أمرك ونهاك، له فيك أمر ونهي، افعل ولا تفعل، وكذلك أرسل إليك الرسل ليدلوك على الخير، يعني لم يتركك بلا هداية. إذن أنت كشاب لا بد أن تعرف كيف تنشأ في عبادة ربك، يعني كيف تغتنم كل فرصة في حياتك لتكون نشأتك في عبادة ربك تبارك وتعالى. الأمر الأول الذي أحب أن أبدأ به هو سيد الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار. كلمة سيد الاستغفار يعني أعظم صيغة تستغفر بها ربك. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ اتفضل. بارك الله فيك. سيد الاستغفار هو أصل الاستغفار وأكمله وأتمه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. أول ما في هذا الحديث أنك تعترف بأنك عبد وأن الله رب، وأن الله تبارك وتعالى خلقك وأنت عبده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني أنا سأبقى على هذا العهد ما استطعت. يبقى أنت تعزم أن تكون على العهد اللي هو العبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بعد أن يأتي هذا أعوذ بك من شر ما صنعت. ما معنى أعوذ بك من شر ما صنعت؟ تعرفون إن السيئة، يعني الإنسان لما يرتكب ذنبا فهذا فيه إثم وفيه كذلك مصيبة يمكن أن تلحقه. لذلك نحن نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فسيئات الأعمال هي المصائب التي تصيبك بسبب الذنب. فأنت تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، ألجأ إليك وأعتصم من الشرور التي فعلتها. يعني أنت تريد ألا يصيبك الله تبارك وتعالى بهذه الذنوب. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، كل نعمة، نعمة العينين، نعمة اللسان، نعمة الشفتين، نعمة الوالد، كل نعمة أنك وجدت صحبة، نعمة أنك وجدت من يعلمك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أول معنى عندنا ينبغي أن يكون عند الشاب، هو الاستغفار لله تبارك وتعالى، أن تستغفر الله حتى لا يصيبك سيئات عملك. الأمر الثاني التوبة والإنابة والإياب. من أعظم خصال الشاب أو المؤمن عموما أنه يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيّن أننا يمكن أن نضعف أو نقصر، لكن خاصة المؤمن أنه لا يرضى عن نفسه وهو مذنب، وإنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى الخصلة الثانية يجب أن تبادر بالتوبة، لا تؤخر التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا يشجعك. الله سبحانه وتعالى قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما معنى أهل التقوى؟ يعني الله أهل لأن تخافه وأن تخشاه، وهو كذلك أهل للمغفرة، فهو يغفر لك. فعلمك بأن الله يجب أن تتقيه ينبغي أن يكون معه علمك بأن الله يغفر الذنوب جميعا. الأمر الذي بعد ذلك في خصال المؤمن الإسلام لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يأتي كثيرا في القرآن الإسلام لله، وفي بعض المواضع الإسلام لرب العالمين. الإسلام للرب فيه جهة فعل الله، يعني أن تسلم لتدبير الله ولقدر الله. أما الإسلام لله فيه معنى العبادة، يعني أن تقبل كل عبادة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن معنى الإسلام لله فيه معنيان، المعنى الأول إخلاص الدين لله، والمعنى الثاني الطاعة والقبول والاستجابة. وهذا من أعظم ما كان عند الصحابة الكرام. يعني أعظم الأصول عند الصحابة الكرام 4 أصول، يمكن أن تكون هذه خلاصة ما كان عليه الصحابة. الأمر الأول أن كل أمر من أمور الدين يرجعون فيه إلى كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الهدى. الأمر الثاني أنهم يقبلون كل حكم دون اعتراض أو جدال أو مماطلة، يقبلونه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كما جاء في القرآن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأصل الثالث المبادرة إلى العمل، يعني إذا علم شيئا عن الإسلام بادر إليه، لم يسوف. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لأن الإنسان إذا فتح أمامه باب من أبواب الخير قد يغلق، فلا بد أن يبادر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. الأصل الرابع الثبات في الأمر. تعرفون أن بعض الناس يمكن أن يجتهد في العبادة لكن إذا جاءته مشكلة يضعف عمله، أو مثلا إذا جاءته فرحة ينشغل بهذا الأمر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الذين صبروا وعملوا الصالحات لا تشغلهم النعمة ولا يبلغ الحزن بهم أن يتركوا الطاعة. لذلك ربنا لما ابتلى، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب ذكرت في اثنين من الأنبياء، من يذكرهما؟ نعم العبد إنه أواب في سورة ماذا الأول؟ في سورة إيه؟ صاد، كويس. في من؟ أيوة قل الآية. أيوة يعني هاتها من أولها. لا أنت جبت الثانية، تفضل. ووهبنا لداود سليمان. نعم. طب والآية الثانية؟ لا لا أيوب. طيب سيدنا سليمان كان ملكا أليس كذلك؟ كان ملكا. وسيدنا أيوب كان ماذا؟ كان مبتلا، ابتلي بالفقر، والله سبحانه وتعالى قال في هذا نعم العبد ونعم العبد. تمام؟ لماذا؟ لأن كل منهما اتقى الله تبارك وتعالى فهو نعم العبد. تعرفوا أن بعض الناس يقول الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر؟ الأفضل هو الأتقى لله، والأكمل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالله سبحانه وتعالى قال نعم العبد. لماذا قال نعم العبد؟ لأنه لم تشغله النعمة عن طاعة الله. لذلك أول ما حصل من سليمان عليه السلام لما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. كل ما أشغله أو أخره عن طاعة الله تخلص منه. وكذلك أيوب عليه السلام كان مبتلا لكن لم يبلغ حزنه في الابتلاء أن يترك طاعة الله تبارك وتعالى. إذن من أعظم الخصال للمؤمن أن يبادر وأن يثبت على العمل، الثبات في الأمر. بعض الشباب مثلا يقول أنا حصلت لي مشكلة، أقول له لماذا أنت تركت طلب العلم والقرآن؟ لماذا تركت الصلاة؟ يقول أصلا بمر بظروف صعبة. من الذي قال إن المرء في الابتلاء يترك الطاعة؟ بل إن أحوج وقت تحتاج فيه إلى الطاعة والمبالغة منها هو ماذا؟ هو الابتلاء، صح ولا لا؟ استعينوا بالصبر والصلاة. فالمؤمن بالعكس، المؤمن يزداد طاعة ودعاء ورجاء في الله وقت الابتلاء. يبقى ده أمر مهم جدا. هذه الأصول الأربعة ينبغي أن يربى عليها شباب الإسلام، أن يكون أصل الهدى كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تقبل كل أنباء القرآن والحديث وأن تصدق وأن يعمل بكل ما فيه، يعني لا يكون لنا الخيرة، لا نرد لا نعترض. الأمر الثالث المبادرة بالعمل، والأمر الرابع الثبات في الأمر. الخصلة التي بعد ذلك وهي من أهم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الشاب الذي يريد أن ينشأ في طاعة الله استهداء الله. ما معنى الاستهداء؟ أن تطلب الهداية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وهم خير الناس وأمرهم أن يقولوا للناس أن ما هم فيه من الخير والهدى من الله. فإبراهيم عليه السلام قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني يقول للناس إن الهدى الذي أنا فيه والإيمان هو من الله. وربنا قال في أول ما نزل من القرآن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. لذلك ربنا في الحديث قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن من الأصول التي تنشأ بها على عبادة ربك أن تعلم أنك لا يمكن أن تهتدي إلا من الله. لذلك تكثر من الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، حديث في صحيح مسلم، قال: قل اللهم اهدني وسددني. فالشاب الذي نشأ في عبادة ربه، ما معنى نشأ في عبادة ربه؟ لا غنى له عن ربه، ما نشأش لوحده، ما قالش إنما أتيت على علم. أنت لما بتستهدي الله هذا يصرفك عن الغرور. ممكن واحد ربنا يفتح عليه في تعلم القرآن ويبقى طالب علم، لكنه لا يرجع الفضل إلى الله، فيكون هذا نقمة عليه. من الذي قال إن كل من يتعلم العلم يكون ذلك فضلا من الله عليه؟ لا، العبرة ماذا فعل بهذا العلم. لذلك سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله سبحانه وتعالى حينما يمن عليك بالعلم أو القرآن هذا ابتلاء. أول ما سليمان عليه السلام وجد عرش بلقيس ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت مبتلى. ممكن أنت مثلا الآن خرجت من هذا الدرس وجدت شخص مثلا شاب بيدخن في الشارع فتحقره وتستعلي بنفسك، هذا أنت لم تنجح في هذا الاختبار، لأن كان هذا الاختبار يجب أن يشعرك أن ما أنت فيه من الخير هو من الله. فهذا يجعلك تتواضع لله وتتواضع للخلق وتشفق عليهم وترجو لهم الخير. فاستهداء الله حجر أساس في الشاب الذي ينشأ في عبادة ربه. الأمر الذي بعد ذلك، كل هذه المقدمات يتممها العلم. يعني ممكن إنسان يريد أن ينشأ في عبادة ربه فيعبده بهواه، كما ذكر الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فممكن إنسان يضل ويحسب أنه مهتدي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن لا يمكن أن ينشأ شاب في عبادة ربه إلا بقدر علمه بربه. حط هذا في قلبك. يعني أنت أحد الشباب مثلا كنت أكلمه قديما لما كنت أجمع الشباب عندنا في المحافظة في القرية عندنا وأكلمهم عن العلم وضرورة أن نتعلم القرآن والحديث، يقول: لا لا لا، أنا أريد أن أعبد الله. فكثير من الناس يتصور أنه يمكن أن يعبد الله دون أن يتعلم. الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني أن الله أمرك بتقوى وعلمك ما هي التقوى، مش التقوى بمزاجك. ما أنت ممكن تحرم على نفسك أشياء وهو مباح، وممكن تستحل أشياء وهي محرمة. تعرفون في أحد الرواة اسمه سفيان ابن عيينة، أحد الثقات الحفاظ في علم الحديث، وجد هؤلاء العباد عنده في الكوفة فسألوه عن الورع. قال: الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، هذا مقدمة الورع. ليس الورع أن تحرم على نفسك الأشياء، وإنما الورع أن تتعلم لتعرف حدود الله، تلك حدود الله. لذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. من يكمل الآية؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه خلاصة الإسلام، خلاصة رسالة الإسلام في هذه الثلاثية: تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكمة لتزكو النفوس. تزكية النفوس يعني تخليصها من الشرور وتنمية الخير فيها، هذا هو الإصلاح، تقليل الشر وتكثير الخير. يبقى العلم أحد أعمدة بناء الشاب الذي ينشأ في عبادة ربه. الخصلة الثانية الإخلاص. الإخلاص هو القوة في العمل. يعني أنت إذا كنت مخلصا هذا يجعلك تعمل على كل حال. ما دلالة ذلك؟ ما علاقة الإخلاص بالإقدام والقوة؟ تعرف بعض الشباب يمكن أن يجتهد في العبادة ويريد أن يثني الناس عليه، أو يلاحظوا تعبه، أو يشكروه، أو يكون نجاحه قصة مشهورة، فيبقى يعمل ويجتهد بناء على ردات الفعل. الناس ما شاء الله أنت شديد حيلك، بتحفظ، أحسنت. فالله سبحانه وتعالى يمتحنه بألا يثني الناس عليه، أو يقابل الناس يقابلون إحسانه بالإساءة ليمتحن هذا العبد. إذا كان العبد مخلصا لله فسيبقى عاملا لله وإن لم يعلم به أحد. ممكن أنت تدخل مثلا تنظف هذا المركز وتكنسه ولا في كاميرا بتصور ولا في أي حد. تعرفون أن الإخلاص أيضا يكون في السر؟ بعض الناس يظن أن الرياء بيكون فقط في العلانية. لا، كم من إنسان يقوم الليل ويريد أن يطلع كل الناس على قيامه، هذا أيضا من الرياء. طب ما هي المعينات على الإخلاص؟ أمور ثلاثة. أولا أن تعلم أن الله أحاط بك علما، أما العباد لا يحيطون بك علما. الأمر الثاني أن الله وحده هو الذي يملك لك الضر والنفع. أنت حينما تهتم بأن يعرف الناس ما تعمل أنت ترجو منفعة منهم، لا يملكون لك شيئا. الأمر الثالث أن الله لن يظلمك حسنة عملتها. خلاص، إذا كان في رأسك هذه الثلاثة فستبقى عاملا لله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة أو مثالا للمخلص والمرائي، والله مثال بديع. شوف كذا هذا التصوير. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد شركة بين شركاء وكمان متشاكسين، ده عاوزه يعمل وده ما تعملش، اطلع انزل، ده هيعمل ايه؟ ده هيضيع، مش عارف يرضي ده ولا يرضى. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. لذلك الإنسان المخلص يكتسب قوته ممن أخلص له تبارك وتعالى. هذا الإخلاص يعينك على الخير ويصرفك عن الشر. يوسف عليه السلام لما كان في بيت العزيز وامرأة العزيز كادت كيدا عظيما، تمام، وفعلت كل ما يمكنها ليفعل بها الفاحشة، غلقت الأبواب وقالت هيت لك إلى آخر هذا. ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كلمة إنه كثيرا ما تأتي للتعليل، مثلا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. فربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما سبب ذلك؟ ما هي المقدمة عند هذا النبي ليصرفه الله عن هذا السوء الذي دخل عليه وهجم عليه؟ إنه من عبادنا المخلصين، كما قال الله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام لما قال لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن هذا الإخلاص ليس فقط مجرد ثواب، له أثر، وهو أنك حتى إذا ضعفت وهممت بالمعصية الإخلاص سبب يصرفك الله تبارك وتعالى به. الخصلة التي بعد ذلك بعد العلم والإخلاص الصدق. وصفة الصدق هي صفة قليل من الناس من يتصف بها. الصدق ليس هو الإخلاص، الصدق هو إخلاص في بذل الأسباب لما تريد. تعرفون آية لو أرادوا الخروج لأعدوا؟ تعرف إنسان يقول لك أنا نفسي أحفظ القرآن لكنه ما بيفتحش المصحف، طب هتحفظ القرآن إزاي؟ امرأة تقول نفسي ابني يكون البخاري، كيف سيكون البخاري؟ ماذا قدمت من الأسباب يكون عندك رجاء أن يكون ولدك البخاري؟ مفيش. إذن الصدق يعني أن تتحرك في طلب ما تريد بما تستطيع. لذلك هذه الإرادة تصدق وتكذب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا كنت تنوي أن تنشأ في عبادة ربك لابد أن تتحرك في هذا الطريق. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد أن تتعلم تقرأ. شخص يقول لي أنا أريد أن أكون محدثا، قلت له تمام، قال لي ممكن تضع لي خطة، وضعت له الخطة، قال أنا لسه هقرأ دي الخطة هي صفحة واحدة. قلت يعني من ضعف على قراءة ما ينفعه فهو عن العمل به أضعف. إنسان مش عارف يقرأ صفحة، طب ما هيعمل بها إزاي؟ فهمت كده؟ فامتحان العمل يرسب فيه كثير من الناس. تعرف قصة طالوت وجالوت؟ في البداية تحرك بالجيش، صحيح؟ كلهم رايحين يقاتلون. بعد كده قال إن الله مبتليكم بنهر. الابتلاء هو الامتحان، والابتلاء هو الذي يظهر. يعني الآن مثلا كلكم أمامي، أنا لا أعرف أميزكم، إذا فعلت امتحان سيظهر تمام؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هتظهر إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا. صح؟ هذا المعنى ما معناه؟ معناه إن أول ما خالف هواهم، يعني أول ما خالف أمر هواهم، هذا الأمر يخالف هواه، تمام؟ طيب، في مجموعة يعني أقبلت معه ونجحت في هذا الاختبار، فلما برزوا لجالوت وجنوده، لا الأول ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في هذه الآية قال طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين أمنوا معه، يعني دول عدوا اختبار خلاص كده، أول ما شافوا جالوت بقوته، وكما جاءت في روايات كثيرة عن بني إسرائيل كان ضخما جدا، وشافوا هذه الأعداد قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى كده العدد بيقل. نلاحظ أن في أصناف من الاختبار تمر بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هنا في تنوع في الفتن. ما هي الفتن مش بس واحد فاكر ان الفتن كلها في الدنيا النساء اللي هو بيشوفهم متبرجات في الشارع، لا، هذا صنف من الفتن. قد تكون من الفتن انك تطلب العلم، الله يمتحنك هل تبغي على الناس، تستكبر، تستعلي، ام انك تتواضع لله وتخلص لله. فالابتلاء بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تمام؟ يبقى هذه فكرة مهمة. الصدق هو ان تتحرك فيما تريد، لذلك يقولون إيه؟ صدقت أفعاله أقواله. الخصلة التي بعد ذلك التقوى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، هذه الخلاصة. خلاصة الإيمان هي التقوى، والتقوى هي العمل بما يرضي الله وترك ما لا يرضي الله، هذه خلاصة التقوى. لا يمكن أن تتم هذه التقوى إلا بالصبر. الإنسان كيف يتقي الله؟ لأن التقوى معناه أنك تهوى شيئاً لا يحبه الله فتترك هواك إرضاء لله، تمام؟ أو أنك تعمل شيئا وهو يخالف هواك ومع ذلك تعمله لله. إذن هذه التقوى فيها صبر وفيها كذلك مجاهدة. أحكي لكم قصة حدثت قبل سنوات، كنا في الثانوي، لا كنا في الجامعة، وكان الشباب احيانا يخرجون في الجامعه، يعني يزوغوا من الجامعه، مش عارف تسموها انتوا، يزوغوا يهربوا، يعني احنا بنسميها في مصر يزوغ، يعني يهرب من الجامعه، يقول لابونا رايح الجامعه وهو ايه مش رايح الجامعه. وكانوا بيروحوا يشاهدوا افلام محرمه. واحد من الشباب بتكلم معاه فقال احنا بنروح ودي اشياء، انا كويس في كل حاجه وبلعب رياضه وبقرا قران، بس دي حاجه لا املك نفسي فيها. قلت له انتوا كلكم بتروحوا؟ قال لا، في واحد عمره ما بيروح معانا في الحاجات دي. قلت له يا ترى ليه ما بيروحش في الحاجات دي؟ قال لي اصله ما عندوش شهوه، احنا ما نقدرش، لا نملك انفسنا. قلت له من الذي قال لك ذلك؟ يمكن ان يكون هذا الشخص اكثر شهوه منك. الفارق بينه وبينك هو المجاهده، انه يجاهد نفسه في ترك ما لا يرضي الله وان كانت تشتهيه نفسه. وبدات اضرب له مثلا، قلت له الرجل اللي هو كان يريد ابنة عمه، تعرفوا انتوا الحديث ان في ثلاثة انطبق عليهم الغار وكل واحد منهم توسل الى الله بعمله الصالح، تعرفون هذا الحديث صح؟ فواحد منهم ماذا قال؟ قال اللهم كانت لي ابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، واردتها عن نفسها، يعني ارادها في الحرام، يفعل معها الفاحشة. قال فلما قدرت عليها وتمكنت منها، يعني جلس منها مجلس الرجل من زوجتي، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفعل به هذا إلا في الزواج. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هل هذا الشخص قام عنها لأنه لا يشتهيها؟ لا، إنما قام عنها خوفا من الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذن يا شباب، الفكرة المركزية في شاب نشأ في عبادة ربه المجاهدة، بحاول لا أستسلم. نفس هذا الشاب كان بيلعب جيم، تعرفوا الجيم اللي هي صالة الأثقال، بيروح يلعب 3 مرات في اليوم ويجتهد. قلت له لماذا؟ وكان بيترك بقى الوجبات اللي هي السريعة، الكنتاكي والحاجات دي، يقول لك لا دي مضرة، مع أنه بيحبها. فكنت أضرب له مثالا، أقول له أنت بتروح تتدرب، بتصحى بعد الفجر وتروح تتدرب وبتمنع عن نفسك عن الكنتاكي، يعني أنت فعلت شيء صعب عليك وهو التمرين، وتركت شيء بتهواه وهو الكنتاكي. هل أنت فعلت تركت هذا الشيء عشان أنت مثلا بتكرهه؟ قال لا، قال لي بس بحاول. قلت له بس هكذا. فأحيانا الإنسان يا جماعة بيتصور أن الشخص اللي نجح في أمر معين أن ده شخص عنده مواهب خارقة، أو أن ظروفه مساعداه ما بيمرش بمشاكل، مع أنه ممكن يكون عايش مشاكل أكثر منك بكثير. ما هي الكلمة الفارقة بين الناجح والفاشل؟ كلمة واحدة، المجاهدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا، ربنا يريد منك هذه المحاولة. لذلك ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكرة مهمة دي ربنا، بس بشرط أن تكون المجاهدة لله مش لنفسك مش لهواك. والذين جاهدوا فينا يعني في الله لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى لابد أن يدلك ما دمت تريد هذا الخير وتتحرك له، والله تبارك وتعالى معك. في المجاهدة في معنى آخر يا شباب مهم جدا. ربنا قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. مهمة الفكرة دي تهمني قوي. يعني إيه؟ ما دلالتها؟ إنك لما تيجي تحضر درس القرآن لا تمن به على المعلم، أو لا تقول لوالدك مش رايح النهاردة درس القرآن. لا يا حبيبي، أنت تجاهد لمصلحتك. مهمة دي الفكرة دي مهمة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وسيدنا موسى عليه السلام قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله غني عن العالمين. عادي. يبقى دي فكرة مهمة، بتعب لنفسي. طب ما دلالة هذا؟ إن أنا لو ما تعبتش أنا اللي هضيع. كان في واحد مجموعة شباب لما نأتي في الجامعة قبل الامتحانات بشهر مثلا بنتجمع ونذاكر، تمام؟ فجي شاب قال أنا مش جاي أذاكر. قلت له براحتك، مش هتيجي تذاكر، انت اللي هتيجي ساعة الامتحان تتذلل لباقي الناس عشان تغش منهم. انت لما بتيجي تذاكر بتنفعنا؟ لا، بتنفع نفسك. فكرة دي مهمة يا شباب، انك لما بتترك المعصية لا تمن بها على الله، انت بتنفع بها نفسك. لذلك لما جاء مجموعة من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليه بالإسلام، بيقولوا احمد ربنا ان احنا دخلنا في الإسلام، فماذا قال الله؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الصادق لا يمكن أن يمن بعملي، لأن الله هو الذي من عليه بالعمل. الفكرة دي مهمة يا شباب، لما ربنا يمن عليك بأنك تتعلم قرآن تترك المعصية، أنت لا تمن على الله بهذا، لأن هذا مشروعك أنت، أنت اللي هتتحمل تبعاته. التطنيش له ضريبة، والجد والاجتهاد له ضريبة. يبقى دي من الأفكار المهمة. طيب، من الخصال الأساسية في الشاب الذي ينشأ في عبادة ربه القوة والأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. تجدون صفات تأتي ثنائية في القرآن، هذه الصفات تكتمل. مثلا أهل التقوى وأهل المغفرة بتكمل بعضها، العزيز الحكيم، لأن ممكن العزيز يكون ليس حكيما لكن الله عزيز وحكيم، تمام؟ من الصفات التي جاءت كثيرا في القرآن صفة القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وصفة الحفظ والعلم، إني حفيظ عليم. الأمانة، ما هي الأمانة؟ الأمانة هي الإخلاص والصدق. الأمانة فيها كذلك حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم. القوة بقى يدخل فيها حسن التخطيط والتدبير والعزم. ممكن إنسان يكون أمين عنده إخلاص بس كسلان ما بيتحركش، أول ما تقابله مشكلة في العمل يترك العمل، تمام؟ يبقى الحق لا يكتمل إلا بالقوة والصبر. ما بيش حاجة اسمها واحد يقول لي أنا عايز أرب ابني، أول ما يحاول مع ابنه أسبوع يقول لي أنا خلاص أنا ربيت طوبة الودة، يزهق. لا، ربنا كما قال وتواصل بالحق، قال وتواصل بالصبر. لأن شباب يبقى القوة والأمانة بقدر ما تنمي التخطيط والتدبير والاجتهاد والمذاكرة والتلخيص والمراجعة، بقدر ما تنمي باطنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن ثم نزل في السنة إلى آخره. الأمانة هذا هو الأصل. يعني الإنسان إذا كان مخلصا لله زاده الله رفحة بكل معلومة تضاف إليه، وإذا لم يكن مخلصا لن تزيده المعلومة إلا كبرا وغرورا. افهموا الفكرة دي مهمة جدا يا شباب. إذا كان الإنسان معدنه طيبا كلما تعلم شيئا أو أطاع الله ازداد نورا على نور. ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بلد طيب، تربة طيبة، كل ما تحط فيها تطلع. والذي خبث لا يمكن أن يخرج. طب وإذا خرج لا يخرج إلا نكدا. يبقى مهم جدا أنك تعرف أن الباطن هو الأصل. إن الله لا ينظر إلى صوركم. ممكن تكون في الصورة أنت عالم وحافظ قرآن وطالب ومجتهد لست ما شاء الله، لكنك لست كذلك. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على ما بقلبك وعلى عملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القوة والأمانة. طيب تكلمنا عن القوة والأمانة، الآن تأتي خصلة مهمة جدا يحتاجها الشباب، وهي الحكمة وحسن التصرف. الشاب فيه اندفاع، الشاب فيه مبادرة، الشاب فيه سرعة في الفعل، فهذه السرعة تجعله كثيرا يقع في أخطاء، فلا بد أن يتحلى بالحكمة. من معاني الحكمة إنك تضع الشيء في موضعه. الحكمة إنك يعني تعرف إمتى تغضب وإمتى يعني تخفض الأمر، إمتى تغلظ وإمتى تلين. طب هذه الحكمة كيف يتعلمها الشاب؟ هل هذا الشاب مثلا عاش 70 سنة فازداد خبرة فجاءته الحكمة؟ لا، أولا هذه الحكمة الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتيها. قال الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، لكن الحكمة قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك ربنا لما يذكر أنه آتى أحد الحكمة يأتي بعدها إيه؟ أن يشكر. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لازم، لأن هذه الحكمة أعلى ما يؤتاه الإنسان، تمام؟ وطبعا أعلى الحكمة هي النبوة. طيب هذه الحكمة كيف أكتسبها؟ أنت شاب عندك 15 16 17، كيف أكتسبها؟ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم مصدر تطبيقي لهذه الحكمة هي، ما هي الحكمة شاب؟ الحكمة حسن التفاعل مع الأحداث، تمام؟ حصل مشكلة بينك وبين صديقك، ممكن بسرعة تقول له إيه؟ مالكش كلام معاه تاني خلاص، تمام؟ فانت هنا تصرفت خطأ، انك ضيعت هذه العشرة والحب لموقف، يبقى انت اخطأت. فالحكمة هي ايه؟ حسن التفاعل مع المواقف. اعظم من تعامل مع كل موقف هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا قال وانك لعلى خلق عظيم. الخلق هو التخلق، العمل. لذلك نحن نقول في الخطبة اللي بيخطب جمعة بيقول ايه؟ أصدق الحديث كلام الله، وبعدين أحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي العمل. فأنت إذا أردت أن تتعلم الحكمة فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا بعث ليعلم الناس الحكمة. يبقى إذن من الوصايا المهمة أن يكون لك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتستخرج منه كيف كان يتصرف في كل موقف، متى يغضب لله، ومتى يغلظ في الموعظة، ومتى يلين، كيف كان يفعل مع أهله، مع جاره، مع صديقه. لماذا فرق في التعامل مع أبي بكر؟ لما جاء أبو بكر يجود بماله كله، يتصدق بماله، قبله منه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل آخر كما في بعض الروايات التي صححها بعض أهل العلم، كان عنده بيضة ذهب. الرجل كان يعني عنده مش بيضة ورثها أو شيء، بيضة ذهب، وجاء خذها يا رسول الله هي كل المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها في وجهه، قال يأتي أحدكم بماله، يعني يأتي مندفعا بقى إيه، يقول يلا بعد كده يندم يتكفف الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا بكر لن يندم على هذا، وسيتحمل تبعات هذا القرار، ولن يسأل الناس شيئا. إنما صاحبنا ده اللي جين دفع سمع خطبة عن الصدق قال لك بيتي صدق لله، تاني يوم يقول يا لهوي ياريتني أنا اللي جبت ده كله لنفسي، أنا إيه اللي خلاني أعمل كده بس، ويندم ويروح يشحت من ده ويشحت من ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر لعلمه به ولم يقبل من هذا، مع أن الاثنين تساوية في الفعل. فهموا الفكرة دي يا شباب مهمة. إذن من أراد أن يتعلم الحكمة فأعظم مثال لها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المواقف. من أعظم الخصال للشاب الذي ينشأ في عبادة ربه اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو أعلى الإيمان. اليقين معناه أنني أقطع بصحة ما أنا عليه، لا أقبل الشك، ليس عندي امتراء، ليس عندي تردد. أضرب لكم مثال. في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للجهاد، ففي مجموعة مش محتاجة استئذان، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للجهاد، أن نروح نقول له هل ممكن نروح نجاهد معك؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، صح ولا لا؟ المؤمن بيستأذن. جيت أنا قلت لكم يا شباب الآن إحنا عندنا درس أو هنقرأ قرآن، محتاج تقول لي ممكن أحضر معك؟ أيوة، ما أنا عامله ليه؟ مش محتاج. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ما الذي جعله يتردد ويماطل أنا طب أنا هموت طب ما كذا؟ لأنه ليس موقنا، فالريب سبب في ضعف الإقدام، إنما اليقين سبب في قوة الإقدام. خلاص أنا عندي يقين. يبقى اليقين يا شباب أنت تحتاجه. ليه؟ ممكن واحد من صحابك يقول لك أنت تعب نفسك ليه بقى وتعمل لي فيها شيخ، ولا بتيجي معانا تقعد تهجص وتلعب وتتفرج على حاجات وحشة، عمال بقى تروح للمقرأة وتقرأ لي وعمل لي فيها شيخ. هذا الشخص يستخفك، بيسخر منك وبيتريع على اللي أنت بتعمله. هل ربنا سبحانه وتعالى علمك كيف تفعل؟ نعم، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان التافه يا شباب نفسه كل الناس تكون تافهة، لأن الإنسان الجاد بيوجعه بيتعبه بيضايقه. شايفك أنت مثلا جالس في المواصلات بتقرأ قرآن بتعمل بتروح تصلي الجماعة، أنت تشعره بنقصه، تمام؟ وده من شح النفس، إن هو كاره أنك أنت تكون أفضل منه، مع أن المفروض يقتدي بيك. يبقى إذن اليقين لا يجعل أحدا يستخف بك، اليقين في الله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شخص مثلا كانت حصلت مشكلة في هذا المركز قبل مدة وقال لي أنا لا أستطيع أن أصبر بعد هذه المصيبة، تمام؟ بعدما فجعنا في فلان أو فلان ما نقدرش نصبر. هذا هو الضعف، إن الإنسان الموقن لا يزيده البلاء إلا قوة وصمود، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين في قلوبهم مرض والمنافقون أول ما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ده كانوا بيضحكوا علينا، كلمة إلا غرورا معناها كذا بيضحكوا علينا. إنما المؤمنون رأوا نفس المشهد، ماذا قالوا؟ قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن اليقين يا شباب لا تتردد فيما أنت عليه، الله سبحانه وتعالى اصطفاك واختارك لهذا الطريق فكن أهلا له. من الأمور المهمة جدا التي تأتي كثيرا في القرآن وهي من محكمات الإسلام التفكر والنظر. من أوائل الأمور اللي تأتي في القرآن المكي أفلا ينظرون؟ من يذكر آية فيها أفلا ينظرون؟ كيف خلقت وإلى السماء، ها افتكر بالتدريج كده، دايما أنت بتقول البداية وترجع، كمل. مين يكمل الآية يا شباب؟ تفضل. نصبت فذكر إنما أنت مذكر. من أهم الأمور يا شباب الله سبحانه وتعالى يعني بنى عليها المؤمنين الصحابة في بداية الإسلام التفكر والنظر في النفس وفي الآفاق. إنك تنظر في نفسك في خلق الله، تنظر في الآفاق، هذا النظر يا شباب يجعلك توقن أن الله لم يخلق هذه السماوات والأرض باطلا. لذلك ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. طب أنا ما فائدة إن أنا أعرف أن الله لم يخلق هذا باطلا ولا عبثا ولا لهوا ولا لعبا؟ ألا أعيش في هذه الدنيا لهوا ولعبا وعبثا. فهم الفكرة دي؟ لذلك ربنا قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يعني في واحد عايش في الدنيا فكرش في حاجة، هيأكل ايه، هيشرب ايه، بيتفرج مثلا على 10 فيديوهات عشان يعمل عضلة الباي 10 ساعات، واول ما يجي درس ربع ساعة يقول لي يا شيخ ده انا تعبت بالراحة علينا، خفف بالناس من اما بالناس فليخفف. يعني واحدة مثلا تدخل تتفرج على كيف اعمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة، شافت مثلا فيديو 10 دقايق، الفيديو التاني ربع ساعة، ما ممكن الفيديو التالت يديني لقطة حلوة فتطلع الصينية احلى، تتفرج على 20 فيديو عشان هتعمل صينية هياكلوها في 5 دقايق. نفس المرأة دي اعمل لها درس لابنها ربع ساعة تقول بالراحة على الاولاد، ده الاولاد مش عارف ايه، هو انا مش مستحملة. فاهم الفكرة؟ لازم تفهم ان اعظم ما تصلحه في حياتك دينك. احنا بنقول في الدعاء اللهم اصلح لي ديني الذي هو ايه؟ عصمة أمري. مع أن كان ممكن يجي في الدعاء اللهم أصلح لي ديني وخلاص، بس النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت عندك هذه الفكرة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فهمنا يا شباب؟ فالتفكر من أعظم أبواب الإيمان، تتفكر في نفسك وفي الله، وهذا له دلالات كثيرة. من أعظم الدلالات فيها أن الرب الذي خلق هذا العالم السماوات والأرض والليل والنهار وخلقني لم يخلقه لا لعبا ولا عبثا ولا لهوا ولا باطلا، فكيف أنا أعيش لهوا ولعبا وأتخذ ديني لهوا ولعبا؟ تمام؟ هنا بقى عايز أنبه على يعني فكرة مهمة بيغفل عنها بعض الشباب. تعرفوا كل الناس بتتضايق لو شافت، يعني جميع الناس يضايقهم إنهم يشوفوا شاب مثلا بيشرب مخدرات، انه مثلا بياكل الاكلات اللي هي المضره، الانسان اللي هو مش مهتم بصحته ولا مهتم بشكله، الناس لا تحبه، بيشرب مخدرات. لكن في بقى نمط اخر لازم تنتبه له، انسان ناجح، رجل اعمال او لاعب كوره، تمام، لكنه لا يفكر في اخرته، عايش بس كده ايه، يفكر في السياره، البيت، الرياضة، اللعب، جسمه حلو، لبسه شياكة، فالناس شايفاه ناجح. لا، كما أن الأول في ضلال فالثاني في ضلال، لأن كل من عاش في هذه الدنيا في غير عبادة الله فهو ضال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال الله سبحانه وتعالى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فاهم؟ لكن ملهاش لازمة. ماذا يغني عند الله أنك تعيش تبقى أغنى الناس وأكثر الناس جاها وأنت لم تعبد ربك؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المشكلة الآن يصدرون للشباب نماذج من لعيبة الكورة والممثلين والناس اللي عايشة في رفاهية، يقولك النجاح، تمام، ويقولك التنمية البشرية، ويجيبولك بقى هو إيه، بيشرب كوباية النسكافيه ولابس البدلة، الصبح صاحي لعب تمرين، بعد كده أخد دش، بعد كده لبس البدلة راح الشغل والسماعة وماشي وعايش بقى في الوهم، وده الناجح. الشاب ما المشكلة؟ بيأتي في ذهنه إن هذه صورة النجاح، هذه ليست نجاحا. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر 4 أمور، ذكر الفلاح والفوز، وذكر الخيبة والخسران. من أكثر ما ذكر في القرآن هذه 4، الفلاح والفوز في جهة، والخيبة والخسران في جهة، تمام؟ هذا باختصار هو النجاح والفشل اللي هما بيسموه الآن نجاح والفشل. ربنا قال في سورة المؤمنين ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون في آخرها إنه لا يفلح الكافرون. يبقى تصورك أن هذا الشخص الكافر هو ناجح في الحياة لمجرد أن جسمه حلو وعنده عضلات ولابس شيك وبيشرب النسكافيه، ده تبقى أنت غفلت. لذلك ربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ربنا في القرآن دايما يذكر لك الناس الأغنياء واللي عندهم ملك، يقول لك دول لا يساوون شيئا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. بالعكس، ربنا ذكر طائفة من الصحابة كان يحقرهم الكفار المتكبرون، كانوا يحقرونهم. ربنا أنزل آيتين في القرآن ينهى ويأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، وذكر له وعيدا إن طردهم في سورة الأنعام، وذكر الآية الثانية يأمرهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طب ما دلالة هذا علي كشاب؟ أن تحسن اختيار صديقك. في كذا شاب ايام ما كنا في المدرسة يصاحب واحد عشان شيك، عشان ابوه عنده عربية، عشان الواد معاه فلوس، عشان بيجيب له سندوتشات، فهم؟ لازم يكون عندك معايير لاختيار الصاحب. ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. ليه؟ لأنه هيوديك في داهية. في واحد يقولي لا ده أنا صاحبي على فكرة وما بيقوليش نشرب حاجة وحشة ولا بيفرجني على حاجة وحشة. قلت له آه يا حبيبي، بس بتتكلموا عن إيه؟ طول النهار بيكلموا عن ماركات العربيات ومقاس جزمة رونالدو وإن مش عارف فلان راح النادي الفلاني بياخد في الربع ساعة كم جنيه استرليني. أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا لماذا أنشغل بهذا؟ احرص على ما ينفعك. إلهاء أبناء الإسلام عما خلق له، هذا من أعظم مقاصد شياطين الإنس والجن. بعض الأباء والأمهات فاكر أن المشكلة بس أن الواد ما يكونش بيتفرج على أفلام وحشة والواد ما يكونش بيلحد. لا يا حبيبي، ممكن ابنك يكون تافه ملوش أي لازمة في الدنيا، قاعد عمال يتفرج على أفلام ويلعب لعبة 5 ساعات و6 ساعات، ما هو ده ضياع برضه. افهموا الفكرة ده يا شباب. يبقى لما هو يصدر لك نموذج أنه ناجح، لازم تعرف أن أعظم باب تنجح فيه هو عبادة الله، فهذا هو الذي إذا نجحت فيه لا يضرك أي فشل، وهذا هو الذي إذا ضعت فيه لن ينفعك أي نجاح. لذلك ربنا ذكر هؤلاء قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجاء في الحديث يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن ما هو الميزان؟ ميزان الله. يأتي في القرآن أحيانا لفظ جميل يا شباب، عند الله، تلاحظوه عند الله، وكان عند الله وجيها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أولئك عند الله هم الكاذبون، صح كده؟ عند الله إيه معناها؟ وما عند الله خير للأبرار، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ليه؟ عشان يكون ميزانك بما عند الله مش بما عند الناس. فهمنا الفكرة دي يا شباب؟ يبقى إذن أنت لما تختار صديقك لابد أن يكون عندك معيار هو الذي يدلك على الخير، هو الشخص الذي يعينك ينهاك يأمرك، هذا هو الذي تتشبث به حتى لو بينكم اختلاف في الطباع. إنما الشخص الذي كلما تريد أن تفعل خيرا يقول لك لا خليك قاعد، وكلما تريد أن تستغفر يضعف في قلبك الاستغفار، هذا تعرض عنه. تمام؟ طيب، من أعظم الخصال يا شباب أيضا في الشاب قدامنا قد إيه يا شيخ أنس؟ وقت. تمام؟ طيب، من أعظم الخصال يا شباب في أعمدة، إحنا بنتكلم عن البناء، تعرف أنت البناء بيبقى فيه أحجار كده، كل مرة بنحط حجر، إيه الفرق يا شباب بين العمود اللي هو بيسموه الصاري، عايز أشبهه يعني اعتبر ده عمود، إيه الفرق بين العمود والهرم؟ الهرم القاعدة بتاعته واسعة صح؟ فصعب جدا إن هو يتهد، إنما الصاري أو العمود كده يعني ما فيهوش قاعدة. كلما كثرت هذه الأصول والقواعد كلما كان ذلك أعون لك أن تنشأ في عبادة الله. كلمة نشأ يا شباب مش معناها بس إنه في طاعة الله، بس إنه في طاعة الله، معناها إنه كل مرة بيزداد إيمانا. فكرة نشأ، اللفظ نشأ مش لفظ سهل، يعني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، جوامع الكلم. يعني مثلا كلمة شاب نشأ في عبادة ربي، أنت تقول ده 4 كلمات فيها إيه؟ لا، كل كلمة لها دلالات كثيرة. نشأ يعني هذه البداية، لكنه دائما في خير. تعرفوا الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى نشأ يعني بيزداد. من أعظم الأمور التي تنشأ بها في طاعة الله وتزداد العلم بالله. العلم بالله شباب يعني قد يكون هو المفتاح لكل هذا، لأن العلم بالله هو الذي سيترتب عليه كل شيء. ربنا في القرآن كثيرا ما يقول يأمرنا بأن نعلم عنه، ألم يعلم بأن الله يرى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا؟ لأن كل ما تتعلم عن الله شيء سينعكس هذا عليك. أضرب لك مثال، يعقوب عليه السلام لما جاءه أبناؤه وذكروا له أن أخاهم يعني قد سرق وبعد كده يوسف أخذه، القصة معروفة، لا أريد أن أطيل عشان عندي أفكار كثيرة. فماذا هو قال؟ قال إيه؟ فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وكان قاعد معهم في مجلس. أنا عايزك تتصور الفكرة دي عشان الفكرة دي بديعة جداً. هم قالوا يعني ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك إيه سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وإيه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا لصادقون. خلاص قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله لا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. خلصت كده المجلس خلص صح. بعد كده ربنا قال وتولى عنهم يعني سابهم ودخل مكان ممكن يكون خباء أو خيمة كده هم معاه ولا هو لوحده لوحده صح. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني هم يقولون له هم كأنهم سمعوا هذا الكلام فذهبوا إليه فقالوا يعني أنت هتفضل تذكر يوسف إلى متى؟ خلاص يوسف مات هو يعرف أن هم يكذبون. فهو ماذا قال لهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أنا لم أشكو لكم هذا، إنما كنت وحدي وكنت أشكو ذلك لله. وبعدين ماذا قال؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون، لعلمه بأن الله تبارك وتعالى يعني لعلمه عن الله عظم رجاؤه في الله. وماذا قال؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعد بقى ما جاء البشير وألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا ماذا قال؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. العلم بالله شباب هذا هو أساس الإيمان، كلما علمت عن الله شيئا ازددت إيمانا. شوف الرجل في الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا، العبد المؤمن ممكن يذنب كلنا هكذا، فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. ماذا قال الله؟ قال علم عبدي أن له ربا. ركز كده، علم عبدي أن له ربا، دي البداية. هل كل الناس يعلمون أن لهم ربا؟ لا، في ناس ولا في دماغها ولا تعرف أن لها رب ولا شيء. طيب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. هو لماذا استغفر هذا العبد الله؟ لأنه عارف أن ربنا ممكن يؤاخذه بالذنب صح؟ طب ما الذي سهل عليه أن يستغفر الله بعدما أن الله يغفره؟ علم، شوفوا هذه الثلاثية، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي. كلما علمت عن أسماء الله وأفعال الله ومحامد الله تبارك وتعالى ازددت حبا له وتعظيما وعملا صالحا. طيب من ضمن الأمور المهمة أيضا في علمك بالإسلام هي الإيمان بالرسل. احنا تكلمنا عن الإيمان بالله تمام، وطبعا في الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل الله سبحانه وتعالى اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله سبحانه وتعالى اصطفى الرسل وجعلهم منا من البشر. لماذا؟ حتى نقتدي بهم. فالله سبحانه وتعالى لما أرسل هؤلاء الرسل لماذا أرسلهم؟ ليعلموا الناس وليدلوهم على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. يبقى الرسول أرسل إلينا، الرسول عموما يعني، ليدل على الخير وينذر من الشر. ما دلالة هذا؟ أننا لن نعرف الخير والشر إلا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب هؤلاء الرسل ما هو الشيء الذي تميزوا به عن كل الناس؟ الوحي. ما هو الوحي؟ الله سبحانه وتعالى يعلم الأنبياء ويهديهم ويأمرهم في هذا الوحي بأنباء وتشريع. فكل رسول من هؤلاء يأمر الناس بما أوحى الله تبارك وتعالى به. خاتم الرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من الأمور المهمة في تأسيس أي مسلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والرسول الذي بعث للمسلمين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله إيمانا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمن بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا ذكر في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. من يكمل الآية يا شباب؟ هتقول أولها برضو ولا هتكمل؟ تفضل. فإيه؟ فسأيه؟ أيوة ماشي كمل. لا انت دخلت عامل زي راجل كان بيحفظ ابنه يعني بيحفظه سورة لقمان، فالواد اتلخبط من خوفه من ابوه. قال واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، لا يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا واكيدوا كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. يعني من خوفه من ابوه يعني دخل الحاجات في بعضها. انت دلوقتي خايف من ايه؟ خايف من حاجة؟ جعان؟ طيب انت يعني دخل للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. طب مين يقول ايه يا شباب؟ انا عايزك تكون دماغك صحيه كده، تعرف الجوجل بيضرب الحاجه تيجي. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. ايوه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. المقطع الأخير بقى اللي عايزك تركز فيه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لن يفلح أحد في هذه الدنيا إلا بقدر هذه التي ذكرها الله، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فقط. فبقدر ما تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن وتتبع هذا القرآن الذي نزل به تكون مهتديا. طبعا بعد ذلك في هذا الباب تحتاج أن تعرف براهين النبوة، يعني الآيات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت علما بهذه الآيات ازددت إيمانا. لماذا كثير من الشباب الآن ممكن يترك الإسلام مثلا؟ ممكن يستمع إلى شبهة يترك الإسلام. ليه؟ لأنه ليس عنده محكمات ترد هذه الشبهات، ليس عنده يقين يدفع الشك، فهو على شعرة كده زي ما احنا بنقول يعبد الله على حرف. ممكن تحصل له مشكلة واحدة يسيب الدين، تحصل له تأتي خاطرة شهوة واحدة تخليه يكفر بالله. فلذلك لابد أن تؤسس نفسك على الإيمان، وهذا يكون بالعلم ببراهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ آيات النبوة، وأعظم هذه الآيات القرآن. أعظم آية بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. من الأمور المهمة أيضا للشاب الذي نشأ في عبادة الله ما بني عليه الإسلام. من يذكر لنا الحديث الذي اللي هو بني الإسلام؟ أيوة خلي بقى الناس الجديدة دي تفضل. أيوة تعرف من راوي هذا الحديث؟ طيب ماشي، مين يقول الراوي وهو يكمله؟ عبد الله بن عمر. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. يبقى من الأمور المهمة جدا أننا أعرف ما الذي بني عليه الإسلام. فالإسلام بني على خمس، هذه الخمس هي يعني أساس هذا الدين. فأنت لابد أن تعرف معنى الشهادتين، لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، يجب أن نصدق خبره ويجب أن نطيع أمره. دي خلاصة هذا. طبعا فضلا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نوقره وأن نعزره وأن ننصره إلى غير ذلك. كذلك إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، فهذا أيضا من الأمور المحكمة في الإسلام. كذلك الإيمان. الإيمان قول وعمل. يعني الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالإيمان، هذا الإيمان هو صبغة الله، دين الإسلام. دين الإسلام ليس فيه مجرد معلومات. يعني اليهود ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم أن كان عندهم علم، معرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن لما ذكر الرسوخ في العلم خص بعض اليهود الذين أسلموا يعني، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر ذلك. إذن العلم في الإسلام ليس مجرد معلومة، لذلك الإنسان الذي لا يعمل بالعلم يسمى جاهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. سيدنا يوسف عليه السلام لما المرأة قالت له هيت لك، تمام، في القصد النسوة، لما هي قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تغفر لي. لا أنت خليتني، أنت جبت علي، دخلتها في بعضها. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالجهل في لسان العرب ليس المراد منه عدم العلم، ده أساس، لا، الجهل عدم العمل بمقتضى هذا العلم. زي ما هم قالوا لموسى عليه السلام أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يبقى احنا لما نتكلم عن العلم، لا علم لا يعني الإيمان، لا إيمان إلا بعمل. هذا أصل من أصول الإسلام، من أصول أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. طب هذا الإيمان يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر. وإن شاء الله اللي يحضر منكم درس المساء سنتوسع عن الإيمان بالقدر. عندنا باقي وقت قد إيه؟ 10 دقائق. طيب تحب إن نخليهم يسألوا أسئلة أو حاجة ولا طيب كما تحب؟ خلينا 10 دقائق دي الأسئلة. طبعا في أشياء كثيرة ولكن يعني نكتفي بهذا المقدار. حد عنده سؤال يا شباب؟ اتفضل. كان عندي سؤال عن المخلصين. نعم ماشي. هو أولا هي فيها قراءتان، في المخلصين والمخلصين. تعرف في القرآن في مصطلحات أو في ألفاظ أنا ذكرتها في بداية الدرس، لفظ الاصطفاء ولفظ الإيثار، تالله لقد آثرك الله علينا، لفظ الاصطناع، اصطنعتك لنفسي، الاجتباء، فاجتباه ربه، ألفاظ الاختيار، يخلق ما يشاء ويختار. كذلك من ضمنها الايه؟ الإخلاص، أن الله يعني يخلصه. فالله سبحانه وتعالى كلمة المخلصين هذا إيه؟ اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم مفعول، والمخلصين فاعل. فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني في بعض القراءات مخلصين وبعضها مخلصين. مخلصين يعني أنهم مصطفون من الله، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه، فلأن الله اصطفاه صرف عنه السوء. لكن بماذا اصطفاه الله؟ بإخلاصه. ربنا قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فهمنا يا شباب؟ فدي فكرة أساسية في الوحي، أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أنت لو تلاحظ الوحي كثيرا يبدأ بفعل العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. العبد هو اللي بدأ، صح ولا لا؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فلازم تعرف ان عملك مؤثر. بعض الناس يقول لو ربنا اراد مني ان ابقى كويس ابقى كويس، طب انت ماذا فعلت؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك الانسان حتى في حياته يفعل هذا، ان هو لما بيكون عايز يجيب فلوس بيقول انا هقعد ولو ربنا اراد يجيب لي فلوس هجيب، ولا بيطلع يشتغل، بيشتغل وبيتعب ويركب المواصلات وبياخد بالاسباب. فكذلك الله سبحانه وتعالى اقام هذه الدنيا على الاسباب. في حد عنده سؤال اخر؟ تفضل. كيف يكون الرياء إذا لم يراك أحد؟ أن تريد أن يراك أحد، يعني أن عندك رغبة أن حد يفتح علي الباب دلوقتي، أن الناس تعرف أن أنا عملت هذا العمل، هذا من نقص الإيمان بلا شك. يعني ده أنك مشغول، ياريت الناس تشوفني وأنا بعمل، ياريت الناس تشوفني وأنا قايم الليل، ياريت الناس تشوفني لما استحضرت هذا المعنى، كل هذا من الرياء. وسبب هذا ظنك أن الناس يملكون لك ضرا أو نفعا. الإخلاص يا شباب ليس عملا، الإخلاص علم قبل أن يكون عمل. علمك بأن الله وحده هو الذي يملك لك الضر والنفع، وأنه لن يظلمك حسنة عملتها، ده يجعلك تخلص له. لكن لو أنت ظنيت أن الناس تملك لك الضر والنفع، هنا هتهتم أن الناس تعرف عنك كل شيء. كان في بعض الشباب بيدرس ويذاكر، وعلى حظه كل ما يأتي المشرف يمر يكون الولد تعب من المذاكرة ونايم شوية، فالمشرف كل ما يلاقيه لقيه نايم، كل ما يشوفه يلاقيه نايم، فهو كان متضايق جدا. فأنا علمته قلت له أنت مش ذاكرت وتعبت واجتهدت؟ قال لي آه. قلت له أنت ذاكرت لمين، للمشرف ولا لله؟ قال لي لا. قلت له طب أنت شاغل بالك ليه؟ المشرف شافك ما شافكش ما تشغلش بالك، فهمنا؟ نعم الإنسان أحيانا يحتاج أن هو يظهر ما عنده، لكن هذا في أشياء قليلة نادرة، لا يكون هذا هو الأصل. فالإنسان يمكن أن يكون جالسا وحده نفسه الناس كلها تشوفه وبيعمل إيه. الناس لا تملك لك شيئا، وحكم الناس ليس هو حكم الله. لذلك زي ما قلت لك كلمة عند الله مهمة. دلوقتي بنو إسرائيل لما كانوا بيتهموا موسى عليه السلام، كانوا يستحمون عراه لما كانوا بيغتسلوا بيكونوا عريانين، وموسى عليه السلام لم يكن يشاركهم في هذا، قالوا أكيد بقى عنده عيب في جسده، تمام؟ وذكروا عيب معين كده، ممكن يعني في جلسات أخرى بأذكره لكم. فربنا سبحانه وتعالى برأه مما قالوا، قال الله وكان عند الله وجيها. عند الله، هل كان موسى عندهم وجيها؟ لا. طب هل يضره أنه ليس عندهم وجيها؟ أبدا ولا يضره. لذلك لما عمر رضي الله عنه في معركة نهاوند يعني سأل عمن قتل في المعركة، فقيل له قتل فلان وفلان وفلان ولا يعرفهم عمر، يعني في مجموعة من الناس قتلوا ولا يعرفهم عمر، قال ما ضرهم ألا يعرفهم عمر. يعني إذا كان الله اصطفاهم للشهادة والله أعلم بهم، فإيه اللي هينفعهم أو يضرهم إن عمر يعرفهم؟ فهمنا؟ يبقى من الذي ينبغي أن يعلم عنك الخير؟ الذي يملك لك الضر والنفع والذي عليه الجزاء. ده حتى دي قاعدة عقلية. يعني لو أنت مثلا، أضرب لك مثال، لو أنت عندك مدير في العمل، هذا المدير هو اللي بيضع المكافأة وهو الذي يملك القرار في هذا المكان، هل أنت هتهتم أن الساعي اللي بيقدم الشاي والقهوة يعرف عنك ده، ولا اللي في إيدي القرار وفي إيدي النفع والضر؟ ده كمثال تقريبي يعني، ده قاعدة عقلية. لذلك شباب الإخلاص علم قبل أن يكون عملا. حد عنده سؤال؟ طيب ممكن الآن بقى يعني نختم وتقول أذكار. مش عارف الأذان الساعة كام؟ 5 دقائق. طيب أنا في الآخر يا شباب أحب أن ألخص لكم يعني نصيحة. أول نصيحة أن تحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تحمد الله على الإسلام. الإسلام يا شباب هو النعمة التي تتلاشى أمامها كل مصيبة. يعني أنت مثلا بتقابلك مشاكل كتير، ممكن مشاكل مادية مع والدك، ممكن بتجاهد في شهوات، بتصارع نفسك، ممكن عامل مشكلة مع صاحبك، ممكن ما معكش فلوس، ممكن نفسك تشتري حاجات كتير. أول ما يخطر ببالك هذه المصائب، الشيطان يريد أن يقنطك من رحمة الله وتظن أنك في مقام الابتلاء العظيم. لا، أنت في مقام الشكر. يعني يجب أن تشكر الله، تستحضر هنا نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة الهداية، نعمة أنك بتحب القرآن. ده أول أمر. الأمر الثاني يا شباب الشكر، لأن نعمة الله مسؤولية. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اختارك لتأتي مثلا تتعلم قرآن وتستمع إلى الآيات والحديث ومعك صحبة ومعك معلم ووالدك يشجعك فقط. هذا كده يعني تشريف؟ لا، هذا تكليف، فيجب أن تكون أهلا لهذا. الأمر الثالث شباب، احرصوا على اختيار أصحابكم. مش عشان بتحب واحد تصاحبه، لا، لا يكن معيارك في من تخالطه مجرد الحب أو أن دمه خفيف أو أنه ظريف. لا، تركز في أمر واحد، هل هذا الشخص يعينني على ديني؟ هذا هو معنى الحب في الله. ألا تحبه لدنياه، مش بتحبه عشان مصلحة، لا، تحبه لأن الرابط بينكما هو الدين. الأمر الثالث شباب العلم، اغتنام الشباب في التعلم. دلوقتي بعض الشباب لسه يعني عنده مش عارف 15 ولا 20 سنة وعامل قنوات وعامل نفسه شيخ ويقول لك أنا غارق في الرد على، متخصص في الرد على الشبهات، متخصص الحتة دي بتاعتي، يقول لي دي بتبقى تعرف الرد على الشبهات، ده بتاعنا بقى، ده شغل أنا بقى. تقول له هو أنت عندك إيه أصلا عشان ترد على الشبهات؟ فاهم؟ يقول لي عشان دي المسؤولية. أما لسيبهم يعني يتكلموا على الدين؟ طب وانت بتتكلم بإيه؟ ما انت كمان جزء من المشكلة. لازم تفهموا يا شباب إن من أراد شيئا أعد له، وادخلوا البيوت من أبوابها. في باب. إيه هو الباب؟ إنك تتعلم. أنت الآن في فترة التحصيل، كل ما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء ويظهر أثره في الأداء، فهم؟ فأنت الآن ما تنشغلش بالدعوة والتعليم، انت لسه عندك حاجة أصلا، فرصة إنك تتعلم وتثبت نفسك، تمام؟ الوصية الخامسة، تقوى الله. تقوى الله يا شباب يعني الازدياد من العمل الصالح وترك ما لا يرضي الله. هذه التقوى هي التي تجعل العلم يؤثر فيك. بمعنى انك كل ما تتعلم شيء حاول ان تعمل جزءا منه. مثلا سمعت موعظة عن قيام الليل، موعظة عن الوضوء، انك تبقى متوضئا، اي موعظة حاول ان تعمل بجزء منها حتى تعتاد نفسك على الايه، على المبادرة. الامر الذي بعد ذلك هو السادس تقريبا، مجاهدة النفس. في شاب، انا كنت احب اسال الشباب دايما عن اللحظات الفارقه في حياتهم، يعني في حاجه كده دايما انت فاكرها، فبكلمه بقول له عايزك تقول لي، هو ده الاذان ولا قدامنا دقيقه مثلا، خلينا نذكر دي لانها مهمه جدا. قلت له ما هي الامر الفارق في حياتك؟ قال الامر الفارق ان انا كان في ذنب معين بعمله كنت دايما بماطل فيه، تمام، فسيب نفسي، يعني توبه ليست نصوحه، دايما سايب اقول بقى بين مده والتانيه اعمل الذنب ويعني اعمله واحده واحده، لكن في لحظه قررت بتوفيق الله ان اتوب توبه نصوحه. بيقول منذ هداني الله لهذا القرار تغيرت حياتي تماما. يعني ايه يا شباب؟ يعني هو مثلا كان بيشاهد اشياء محرمه، وكانت هذه الاشياء ليس فيها مجرد اثم فقط، وانما بتشغله عن الامر النافع. المشكله يا شباب في الذنب مش بس انك بتاخد عليه سيئات، المشكله ان الذنب بيقعدك عن العمل الصالح ويضعف عملك، تمام؟ فهو بيقول أول ما هداني الله للتوبة النصوح اكتشفت أن دي بداية الخير، إن أنا خلاص قطعت في نفسي أني لا أفعل ما لا يرضي الله، وأن أجتهد فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فلذلك شباب مجاهدة النفس، الله سبحانه وتعالى قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وفي آخر السورة قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تستسلم، الشيطان يريد أن يضعف ثقتك، يقول لك أنت هتضعف، أنت عايز تتوب يقول لك هتضعف وتقع في ذلك، لن تستطيع. داخل في هذا البرنامج، ده برنامج كبير جدا، نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه، ابدأ والله تبارك وتعالى معك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنت لست وحدك، الله معك. تعرف ربنا لما قال إنني معكما أسمع وأرى، خلاص يبقى أنت لست وحدك، الله تبارك وتعالى معك يهديك ويعينك. إياك أن يخوفك الشيطان، لا يصدنكم الشيطان. عايز تتعلم قرآن وتطلب علم وتحفظ وكذا، هو يخوفك يقول لك ده طريق كبير مش هتصبر عليه، قل له لا، الله تبارك وتعالى معي. وأكثروا يا شباب من دعاء اللهم اهدني وسددني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يجعلكم ممن نشأ في عبادة ربه، وأن يؤلف قلوبكم على التقوى والإيمان، وأن يبارك في هذا المركز، وأن يؤلف بين قلوب أصحابه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ونعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون في أنفسنا عظماء وعند الله صغارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.